حكايتي اسماني وما تسميتي عالدقة ونص غمزني وعالدقة ونص حبيتي وقعدنا بمطرح اخضر غرقان بحضن الفي نحكي نحكي وما نتجر وعيون تدل علي وقعدنا بمطرح اخضر غرقان بحضن الفي نحكي نحكي وما نتجر وعيون تدل علي والموعد يمضى ونزعل ونرضى خبيته بقلبي خبيته وقطفت الحب وعطيته حكاني وما حكايته تسمالي وما تسمالي عالدقة ونص غمزني عالدقة ونص خبيته بعينين الأحبة والحب اللي غيرني مدري وين كان الحبة وقلي وقلي عالتعب كله يا ريتو بيعرف يا ريتو يا ما بالبال خبيته حكاني وما حكايته تسماني وما تسميته عالدقة ونص غمزني عالدقة ونص حبيته يا سلام يا سلام.